في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. غصن من الأبنوس أبدى من مسك دارين لي ثمارا، ليل نعيم أظل فيه للطيب لا أشتهي نهارا. يا ذا الذي بعذابي ظل مفتخرا، هل أنت إلا مليك جار إذ قدرا؟ لولا الهوى لتجارينا على قدر، فإن أفق منه يوما ما فسوف ترى. ما كنت أحسب أن الخبز فاكهة حتى نزلت على زيد بن منصور الحابس الروث في أعفاج بغلته، خوفا على الحب من لقط العصافير. ما أحسن العفو من القادر، لا سيما عن غير ذي ناصر. إن كان لي ذنب ولا ذنب لي، فما له غيرك من غافري. بحرمة الود الذي بيننا، لا تفسد الأول بالآخر. من سبق السلوة بالصبر فاز بفضل الحمد والأجر. يا عجبا من هلع جازع يصبح بين الذم والوزر. مصيبة الإنسان في دينه أعظم من جائحة الدهر. لا يروك المشيب يا ابنة عبد الله، فالشيب هيبة ووقار. إنما تحسن الرياض إذا ما ضحكت في خلالها الأنوار. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.